لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ولا يستهون. ثبت عن جابر رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وعن عباس رضي الله عنه مرفوعا الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشربة مشجر وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. وفي رواية: وما أحب أن أكتوي. والفعل يدل على جوازه وعدم محبته لا يدل على المنع منه. والثناء على تاركه فيدل على أن تركه أفضل وأولى. وأما النهي عن فعله فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قال الخالد: طبع النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وطبع غيره ولم يستوي وكوى غيره ونهى في الصحيح أمته عن الخير. وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الأولى ترك التداوي، والحديث لا يدل على ذلك، بل يدل على فرق بعض أنواع التداوي اختيارا وهي الكي والاستقاء. وأما سائر أسباب التداوي فالأرجح استحبابها، وهو قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، ولتداويه صلى الله عليه وسلم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ولا بغيرها. ومن يتشاءم من رقم معين أو طريق معين أو شخص معين أو ساعة معينة كالجهال الذين يقولون في الجمعة ساعة نحر وكذبوا بس الجمعة ساعة إجابة وكذا صوت الغراب والبومة. مثل التشاؤم بهذه الأشياء أيضا التفاؤل بها فإنه من عمل الجاهل. بالنسبة لمسألة التطير والتفاؤل، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث يعتبر عمدة في هذا الباب. السلام عليكم. ايوه نعم. سمهود. ده المشير الشيخ شريف. الشيخ ياسر عارفه كويس يا شيخ. بيقول لك بلغ الاخوه كمان عشان محدش يزعل عليك. يجزاك الله خير. يا ريت تبلغه قبل ما يخلص الأسئلة عشان بحس يذيع. خلص؟ طيب ماشي. الله يرحمه. من الورد عدد أحاديث مسألة السيرة تعتبر هي عمدة الكلام في هذا الباب. أول حديث منها أو أول نوع منها الأحاديث التي فيها النهي عن السيرة، النهي عن التطير. زي الذين لا يستقون ولا يستوون ولا يتطيرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: السحر والطيرة والسوالة من الشرك. هذا نوع من الأحاديث فيها النهي عن الطيرة. ونوع من الأحاديث فيها استحباب الفأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأس. النوع الثالث من الأحاديث فيها إثبات الطيرة في المرأة والدابة والدور. النوع الرابع في جعل الطيرة أو جعل الفأل نوع من أنواع الطيرة. النوع الخامس الأخير في وقوع الطيرة لعباد الله المؤمنين. فاحنا عندنا الأحاديث ثلاث أنواع، منها أحاديث فيها النهي عن الطيرة والنهي من الشرك، وفي أحاديث فيها استحباب الفأل، وأحاديث فيها أن الفأل من الطيرة، وأحاديث فيها إثبات الشؤم أو الطيرة في المرأة والدار والدابة. في أمور أخرى وفي أحاديث فيها أن الطيرة فقط أن الطيرة تقع على محالها. هنا دي عدة إشكالات. الإشكال الأولاني في الطيرة، إيه هي الطيرة؟ أصل الطيرة زجر الطير لمعرفة الخير من الشر في الإقدام على فعل. ده نوع ده الطيرة، ده عموم الطيرة، إن هو يتشائم أو يتفاءل شؤما أو فألا يمنعه من الفعل. أو يحمله على الفعل، يتشائم فما يفعلش، أو يستبشر فيفعل. الحديث جاءت بعموم النهي عن الطيرة سواء كانت تفاؤل أو إيه أو تشاؤم دون تفصيل. وجاءت الأحاديث بعكس ذلك، أولا بإثبات الفأل وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله نوع من أنواع الطيرة، وثاني حاجة في استحباب النبي صلى الله عليه وسلم للفأل، كان يحب الفأل، ازاي هو شرك وازاي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث ممكن نقول يبقى اذا الطيره المقصوده التشاؤم بس، ان احنا قلنا الطيره ده اسم يعم التفاؤل والايه التشاؤم. فلما النبي يحب الفأل يبقى كأن أحاديث استحباب الفأل فيها تخصيص بالإيه؟ العموم النهي عن الطيرة. خلاص نقول لك الكلام ده غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الطيرة أثبت أن الفأل منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيره الفأل. جاءت حديث فيها إثبات الشؤم في أمور زي المرأة والدار والدابة، منها المعصية أن المعصية شؤم، ومنها صحبة الكفار من المعاصي. قول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي ألم أنهك عن حب يهود؟ وهو يموت، هو مرض مرض شديد جدا، كان ينزع نزعا شديدا في مرض بحشرك حشرة شديدة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ده سبب حب اليهود، يقول له أنهك عن حب اليهود، عجبك من تخليك كنت أنهك عن حب اليهود. والأصل طبعا عن الصحابة والتابعين في مسألة شؤون المعصية دي لا تعد ولا تحصى، ذلك أحاديث جاءت في إثبات وقوع الفأس لكل أحد، كانت موقوفة لكن لا تقال إلا على سبيل الرفع، كقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الطيرة قال وما منا إلا، يعني ما منا من أحد إلا وتصيبه الطيرة. وجاء منها المرفوع أن رجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا أناس يتكهنون، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني شياطين تستمع إلى السماء ثم تلقي إلى أحدهم الكلمة فيكذب معها 100 كذبة فيصدق على كذبه بهذه المرة وبهذه الواحدة. فقالوا عندنا أناس يتطيرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك السريع أكثر في الباب ما دخلش حد، قال عندنا أناس يتطيرون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجده الرجل في نفسه ولكن لا ترد مؤمنا، فالجمع بين الأحاديث ديت كالتالي، الجمع بين الأدلة المختلفة ديت كالتالي، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر وخلق السبب، خلق الخير والشر وخلق الهوية السبب، الأسباب ديت منها أسباب ظاهرة يعلمها كل أحد ومنها أسباب باطنة لا تعرف إلا من قبيل الشر، فمن جعل شيئا سببا للشر ولم يثبت الشر هو التشاؤم، أو شيئا سببا للخير ولم يثبت الشر هو التفاؤل، فهذه هي الطيرة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك. يبقى احنا عندنا أول حاجة إن الخير والشر فعلا لهم أسباب باطنة، يعني أسباب باطنة؟ يعني أسباب لا تدرك العلاقة ما بينها وما بين المسبب بالحس، يعني حطيت ايدك في النار هتتلسع، ده حاجة مدركة بالحس، لكن البومة زعقت مثلا اللي عملت الصوت بتاعها، هي علاقة ده بان انت هتتلسع، انت مولع راكب نار وسايبها بالليل وما نايم عنها، فده سبب طبيعي لان النار تمسك في اي حاجة واللي تتحرق، فده مش تشاؤم، ده سبب ظاهر، هي علاقة مثلا ده مولع النار بالليل تسمع الغراب بيعمل الصوت بتاعه فتقول اه ده هتكون حريقة بسبب النار دي، تروح قايم مطفي النار تقول عشان لو الغراب عمل كده يبقى كده تحصل حريقة بسبب النار دي. ففي بيقول اسباب ظاهرة الناس كلها عارفاها، زي ان النار بتمسك في الحاجة تحرقها، النار بتمتد فلما الانسان بيغفل عنها بمنتهى البساطة اي حاجة بسيطة شوية تراب اشياء بتطير شرارة بتطلع منها بتولع الدنيا، دي اسباب ظاهرة. في اسباب باطنة احنا لا نعلمها، في اسباب للشر باطنة احنا لا نعلمها، الشرع دلنا منها على امور، اظهرها الطاعة والمعصية، أظهرها الطاعة والمعصية، ومنها صحبة الصالحين وصحبة الفجار، انت قاعد مع واحد سيء، لا هو قال كلمة منكرة ولا عمل أي حاجة، لكن هو إنسان شر، إنسان سوء، مجرد صحبتك ليه شر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن مثل جليس السوء كنفخ الفيل، لازم سيصيبك منه أذى على أي وجه، ولو إن هو يعكر عليك صف إيمانك كما يعكر نفخ الفيل عليك صف الرائحة، صف رائحة الهرم. دي الشرع أثبت التفاؤل الخير في الفأس، وأثبت الشؤم في أمور ليست معصية كالمرأة والدار والدار. لو بنقول الأمور اللي الشرع أثبت فيها الفأل دي مطلقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكلمة الحسنة، وكان يستبشر بها، فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى أمر أن يسمع يا نجيح يا رشيد ونحو ذلك. نجيح استبشر بالنجاح، رشيد استبشر بالرشد والرشد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية، لما كان في الحديبية نعم، جاءه سهيل بن عمرو، جاءوا رسل من قريش، واحد تلو الآخر إلى أن جاء سهيل بن عمرو. فلما جاء سهيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة سهل لكم أمركم. وليس حنين أما أراد أن هو يتعقد فقير، سأل أصحابه وسأل أهل الخبرة عن الطرق، عن الطرق الموصلة إلى فقير، فأخبروه عن طرق، وكان منها طريق اسمه حزن وصعوبته، فطريق اسمه سهل، وهذا كان طويلا السير فيه يسير، كان عبارة عن سهل، هو سهل فعلا، سهل يعني أرض منبسطة في الجبال، فاختار النبي سهلا ولم يسلك حل، وكان ثلاث طرق مش فاكر الطريق الثالث اسمه ايه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اسمه حسن من هذه الثلاث. فلما جاءه الصعب بن معاذ غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى سهل بن معاذ، وده كثير في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الاسم إذا كان يحمل معصية في ذنب يعني أو في مدح كان يغيره، هذا ماشي معروف عشان معصية، لكن أعجب من كده إن يكون الاسم يحوي شدة زي حظ كان يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، زي صعب زي حزن، الأسماء دي كان يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمي بضدها مما يدل على الخير. سمى رجل من صحابته كان يسمى حربا سماه سالم، وسمى حزن سهل، وسمى صعب سهل. فهل ده يدل على أن الفأل يجوز؟ وأن دي أشياء خاصة؟ بعض أهل العلم قال الفأل يصف من الطيرة، الطيرة تشاء متفاؤل فالفأل يصف من الطيرة، وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو استثنى الفأل، قال لا طيرة وخيرها الفأل. بيقول الفأل في أمرين، بيقول الفأل في حاجتين، الحاجة الأولانية مسألة قلبية، وهي زيادة الرجاء في وعود الله سبحانه وتعالى، في توفيق الله سبحانه وتعالى، وتحدث حسن ظن بالله. زي صهيب سهل لكم أمركم سهل لكم أمركم، ويترتب عليها أمرين. الأمر الأول امتثال الجوارح بما يدل على اليقين بالفعل، يبقى كده خرج الفأس من ان هو رجاء وحسن ظن في الله الى تشرف لمعرفة الغيب. لذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الطيرة لا ترد مؤمنا، سواء بقى فألها ولا شؤمها. ولو انت عزمت على حاجة، عزمت خلاص مش قصة تختار، ثم وجدت فألا في غيرها لا ترجع، انت خلاص هتمشي من السكة دي، عزمت. وانت ماشي سمعت واحد بيقول ده نجاح عدى من السكة الثانية فلا ترد مؤمنا، تقول اه لا ده انا كده اسيب السكة دي واروح للسكة اللي نجاح عدى منها عشان يتقدم للفأل. لكن إذا اخترت أولا من قبل العزم على العمل فيكون هناك الفأس، مع الاعتقاد الجازم لأن الكلمة لا تملك شيئا، لا تملك نفعا ولا ضرا، وإنما لما وجد فيها حسن ظن بالله وهو من الطاعات فيسلك وراءها رجاء بقاء واستمرار هذه الطاعة. اللي هي أسباب خلاص ده مش مفهوش بقى طيرة، الأسباب الجزئية دي مفهاش طيرة. أنا هنتكلم عن كده، في حاجة مثلا عقبة ممكن تغير فيها حاجة. أيوة بس احنا بنتكلم على الأسباب الباطنة، يبقى في أسباب باطنة من خير أو شر دي اللي اسمها طيرة. كنا بنقول اللي هو هيسلك دلوقتي الفعل ده بيترتب عليه حاجتين يسموهم النوعين. الحاجة الأولانية حصول اليقين بالخير، مش فقط غلبة الظن الجزم، لأن ما كان فيه فعلا كان فيه خيرا. ثاني حاجة أنها ترد عن العزم، لو أي واحدة من الاثنين دولة يبقى دي الطيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الفأل ده من الطيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رغم ما فيها من شر، رغم ان هي طيرة وشر، لكنها خير من التشاؤم، عشان كده قال وخيرها الفأل، قال لها طيرة وخيرها الفأل. هي معصية ولكن فيها سبب لطاعة هو الرجاء وحسن الظن. التشاؤم بالعكس، التشاؤم فيه سوء ظن بالله، أن الله سبحانه وتعالى سيضيق عليه، لذلك ذمه الشرع كله. والفأل فيه خير وفيه شر، فلو خال الفأل من الخير فهو من المستحبات، لو خلف فأل أرض من الشر فهو من المستحبات، لو كان في الفأل شر فهو شر معصية لكنه يعني ايه اقل الشرين شر، اقل من التشاؤم في انه شر، مش اقل شرا من التشاؤم. التشاؤم كله شر، التشاؤم اذا وجد عند الانسان بسبب كلمة سيئة فده فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وقلة التوكل على الله. ودي بحد ذاتها معصية. في حديث نفس مما تعلمه الإنسان أو مما يلقيه الشيطان أو مما يكيده الشيطان، هو ثلاث حاجات. أحيانا الشيطان يلقي في نفس الإنسان إن يا صنعت البومة اللي عملت النهاردة ده يبقى يوم مش فايت، ده إلقاء الشيطان. أحيانا يبقى فيه حيل ومكيدة من الشيطان، إن هو بعد ما أنت تسمع حاجة يلقي هو في نفسك أنها شؤم أو نفسك حديثك أنها شؤم، يبدأ يقعد إيه يلخبط لك حياتك، يبدأ يأخذ أسباب الحزن تحزن لك. فده من كيد الشيطان، والله سبحانه وتعالى قد يخلي بينه وبينك لأجل ذلك، لأجل أن أنت يمتحن إيمانك في قلبك، هل أنت مؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وأن الكلمة هذه لا تملك نفعا ولا ضرا ولا لا. والحاجة الثالثة حديث النفس بسبب يعني ما يعني يلقيه الشيطان أو بسبب ما يلقيه الإنس. هو من يوم ما تربى، من يوم ما اتولد وهو بيشوف الناس بتتشائم لما النور يتقطع، يشوف الناس بتتشائم لما بيجي يوم الأربعاء ولا يوم 13، فخلاص من كتر ما الكلام ده عدى على ذهنه أصبح أول حاجة بتتبادر لذهنه أول لما يشوف النتيجة الأربعة أو يشوف يوم 13 أو يسمع كلمة فيها شر معين، يبدأ إن هو ينقض قلبه. هو كده عليه ذنب. هو ده اللي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولكن الله يذهبه بالتوكل. يبقى ده موجود الاول في القلب، حديث نفس او كيد تشاؤم. ينبغي الانسان يمتنع عن الاسترسال معاه. الاسترسال ده قلب وجوارح. قلب بان هو ينقبض او يسوء ظنه بالله سبحانه وتعالى، وجوارح من هو يمتنع عن الفعل اللي كان هيعمله. فالاثنين دول فيهم حديثين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما منا الا، مفيش حد مننا الا واجد في نفسه شيء من هذه الصيره، من هذا التشاؤم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. الله سبحانه وتعالى يذهب هذا الامر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب توكله ضعف، يبقى كده في ذنب قلبي، وهو لم يوجد عنده حسن الظن بالله. ساء ظنه بالله سبحانه وتعالى. ينبغي ان هو يمتنع بقى ان الذنب ده يبقى قلب وجوارح. جوارح بان هو يمتنع عن الفعل اللي كان هيعمله بعد ان عزم عليه. الكلام ده ما يمنعش من نهي صاحب الكلمة السيئة عن كلمته السيئة. ليه؟ علشان ما يكونش سبب في إحداث مرض في القلب. ولأن هو فعلا يعني جاءت النصوص بما يشير إلى أن البلاء موكل بالمنطق. واحد صاحي الصبح يقول له نهارك مش فايت، هنقول للي سمع الكلمة مش همشي، وهنقول للي قالها لا اتقي الله ما تقولش كده، لأن البلاء موكل بالمنطق. ممكن انت تقول الكلمة دي الشيطان يسمعها يقول لك ده انا هفضل النهاردة اكيد له كيدا عشان يستقر في نفسه، ان اللي يقول الصبح نهارك مش فايت يبقى النهار مش فايت. والله سبحانه وتعالى يخلي بينك وبين الشيطان، فينهى صاحب الكلمة السيئة، صاحب الفعل السيء الذي تشاءم منه ينهى عنه. مش معنى نهينا عنه ان احنا بنتشاءم، لا، ده احنا بنقطع اسباب الشر. يبقى لنا بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، وينهى اللي سمعها عن التطير بها. يبقى بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، المرأة والدار والدابة. بعض أهل العلم جعل ذلك معناه أن الشؤم الذي أجازه الشرع، إيه الشؤم الذي أجازه الشرع؟ إن هو يتوقع الشر بناء على الأسباب الظاهرة. الشؤم انتظار الشر. شؤم انتظار الشر. فإن الإنسان يتوقع الشر بناء على الأسباب الظاهرة، ده في اللغة يسمى شؤما، وإن كان بين الناس لا يسمى شؤم. فبعض أهل العلم فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، لأنه الشر المترتب على الأسباب الظاهرة في هذه الثلاث. طب ليه خصها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو أي حاجة بعض أهل العلم فسر الشؤم في ثلاث، فسرها بالأسباب الظاهرة. فيسأل: طب ليه فسرتها بالأسباب الظاهرة رغم أن أي شيء فيه شؤم ما دام المسألة الأسباب الظاهرة؟ وهو كده يبقى الشؤم مش في المرأة والدار والدابة، ده ممكن بقى الشؤم في الشركة لو أنت شريكك مهمل، الشؤم في الإجارة لو أنت أجيرك مهمل او غير حاذق مثلا. كل حاجة فيها شؤم ما دام مسألة مترتبة على الاسباب الظاهرة، ان اي حاجة في الدنيا لها اسباب ظاهرة تؤدي الى فسادها. فاشمعنى خص النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث دول بالذكر؟ فقالوا تنويها، على خطر وعلى خطر اسباب السوء في هذه الثلاثة. فدين يقولوا ان الثلاثة دول بالذات سبب السوء بيبقى صغير قد كده، مع ذلك لا يترتب عليه شر ضخم جدا. بيضربوا لها مثال: كانت تكون الدار ضيقة، هو الواحد عايز يدور على شقة، مصدق لقى شقة بس ضيقة شوية، هو من كتر ما هو ضاقت عليه عشته ان هو مش لاقي شقة مصدق حتى لو ضيقة شوية، يقول لك مش مشكلة هستحمل. عايز السؤال كده اتفضل. فيحيا في الدار الضيقه دي يضيق صدره بها، فيسوء خلقه، تقل عبادته، تكون سبب في دخول النار. كذلك المراه يبقى فيها سبب شر، وهو يقول ده مع الزمن هيتصلح. او يقول ان ده سبب هين فيترتب عليه بعد ذلك شر عظيم، ان هو ما يقدرش يستحمل، ما يعرفش يغير، يطلق مراته، الاولاد يتشردوا، يكون الجهل ان هو تسبب في هلاك اولاده او في فساد اولاده، في خراب بيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخص الثلاثة دول لان العيب البسيط فيهم يترتب عليه شر عظيم جدا. وبعض اهل العلم قال لا، ده الثلاثة دول مخصوصين في مسائل، في مسألة الشؤم. قالوا إذا انقبض الإنسان من أي من هذه الثلاثة فعليه أن يتركها، وقالوا ده قاصر على الثلاثة دول لا يتعداهم، كما إن الفأل قاصر على الكلمة الحسنة. لما سئل عن الفأل قال الكلمة الحسنة، فالفأل قاصر على الكلمة الحسنة، ما يجيش واحد يقول حظاظة دي فأل يروح زي ما كده معلق الخمسة وخمسة فأل، ويجي واحد رابع يروح مش عارف عامل ايه معصية ويقول لك دي فأل. فلا، الفأل اللي فيه الكلام هو الكلمة الحسنة. بعضهم قال زي ما الكلمة الحسنة فيها الفأل كذلك الثلاثة دول فيهم الشؤم. ويبقى فيها نفس الكلام اللي قلناه في الفأل، ان هي لا ترد مؤمنا، يعني اذا عزم اذا مش سبب ظاهر، ان هي لا ترد مؤمنا بعد العزم، وان هي ما تكونش سبب لسوء ظنه بالله سبحانه وتعالى. سريعا نقرا الكلام ده. بيقول عن ابي هريره رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ولا بغيرها، كمن يتشاءم من رقم معين أو طريق معين أو شخص معين أو ساعة معينة، كالجهال الذين يقولون في الجمعة ساعة نحس وكذبوا، بل في الجمعة ساعة الإجابة، فكذا صوت الغراد والبومة، ومثل التشاؤم بهذه الأشياء أيضا التساؤل بها. التساؤل بالأشياء دي مش داخل في السأل الذي رضيه وأحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال الحافظ ابن حجر: اصل التطير انهم كانوا في الجاهليه يعتمدون على الطير، فاذا خرج احدهم لامر فان راى طائر الطير طار يمينه يمنه فيمن به واستمر، وان راه طار يسره فشاءم به ورجع، وربما كان احدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها فجاء الشرع بالنهي عنه، ده اللي يسمى الزجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والسورة والزجر من الشرك. التحديد السحر بيجمع بين المرأة وزوجها، مش بيفرق بين المرأة وزوجها. والزجر مقصود به زجر العيافة، ده نوع من الكهانة كانوا يقلدون به على السارق، زي فتح المندل عندنا كده. يقول: فإن رأى الطائر طار يمنة تأمن به واستمر، وإن رأى طار يسرة تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير، بل هو الزجر، فيعتمدها يعني يعتمد طيرانه، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك. وعن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه فمر طائر فصاح، فقال رجل: خير خير. هو كأنهم كانوا يتشاءموا بصوت الطائر ده في الجاهلية، فهو حب يعني يغاير أهل الجاهلية، فلما يتشاءموا وانا هتفائل، فقال: خير خير. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما عند هذا خير ولا شر. يقولوا: انما ورد الشرع فقط باستثناء الكلمة الطيبة التي يسمعها الانسان فيظن بالله خيرا عند ذلك دون ما سواه مما يتفائل به. طبعا يحكى في مسألة خير خير ديت، يعني ان هو كانوا في اليابان حبوا يسخروا من الاوروبيين في الحرب العالميه، فكانوا الاوروبيين يعني يتشائموا من رقم 13 ده، ولما دخل مصر كان بسبب الانجليز، هو رقم 13 ده معناه شؤم يعني، فكانوا بيتفائلوا برقم 13، كانوا رقم 13 ده رقم الحظ عشان خاطر كانوا ايه يرموا منشورات مثلا على معسكرات الأمريكان، طلع المراكب بتاعتهم فيها رقم 13 مثلا، اللي احنا جايين نجيب 13 كتيبة، ولا مش عارف 13 طيارة، وكان الأمريكان بيطلبهم الرعب، ويبدأوا الحرب معاهم ولا يبدأوا القتال معاهم. فكان إيه طبعا داخلين الحرب متوقعين متشائمين، فتكون نتيجة إن هم ينهزموا، فكانوا بينهزموا، فتحول رقم 13 ده لرقم الفأل عند اليابانيين، الجماعة اليابانيين، ممكن جنوب شرق آسيا دلوقتي عندهم رقم 13 ده رقم فأل. ففي الفنادق الأوروبية القديمة ما كانش فيه رقم 13، هو 1 2 12 14، مفيش رقم 13 خالص. والأدوار كان بيجي على الدور ال 13 يخلوا يسموا الدور ال 14، يعني هما لما يشيلوا اسم 13 يعني ايه، فما كانش عندهم رقم 13. فاليابانيين في المقابل كان كل حاجة بيعملوا منها 13 مرتين، 13 يعني 12 13 13 بعد كده 14، زي يعني من باب خير خير، قال رجل خير خير، فقال ما عند هذا خير ولا شر. بيقولوا إنما ورد الشرع فقط باستثناء الكلمة الطيبة في مسألة الفأس التي يسمعها الإنسان فيظن بالله خيرا عند ذلك دون ما سواها مما يتفاءل به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح، أي يحب أن يسمع شخصا ينادي الآخر باسمه ذلك فيستبشر به، فيستبشر. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم في الحديبية لما جاء سهيل ابن عمرو: لقد سهل لكم أمركم، لقد سهل لكم من أمركم. قال ابن حجر: ومن شرطه أي الفأل ألا يقصد إليه فيصير من الطيرة، ما يتعمدش هو اصطناع الفأل. قال ابن بطال: جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة، محبة الكلمة الطيبة والأنس بها، كما جعل فيهم الارتياح في المنظر الأنيق والمعطي وإن كان لا يملكه ولا يشربه. يقول: ومما يجب الحذر منه في هذا الباب ما انتشر لدى الكثير من العوام وغيرهم من ألفاظ تدخل في حيز المنع، كقول بعضهم: إذا وجد فرأ طائر على ملابسه المنشورة إنه سيقتل، وإذا وجد إحدى عليه قد ركبت الأخرى أنه سيسافر، وإذا وجد حكة في يده أنه سيرزق مال، وإذا وجد حركة في عينه أنه سيرى أحد. فثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا من أحد إلا وجد في نفسه طيرة، ولكن الله يذهبه بالتوكل. الطيرة إذا كانت حديث نفسه زي ما ذكرنا، أو نزغ من الشيطان، فإنها لا تصير ذنبا إلا بوجود عمل مترتب عليها، سواء عمل قلب أو عمل جوارح. هذا القلب حس سوء الظن بالله، او اذا كان تفاؤل الاعتقاد الجاذب بانه سيحصل خير، او ان الكلمه دي هي التي ستاتي بالخير، وضيف الشر بالاضافه الى سوء الظن بالله. يقول قوله: وما منا الا، يعني الا من تطير، اي وقع في قلبه شيء من ذلك. بيقول: والطيرة تكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء المخلوقات كالطيور مثلا تملك له ضرا أو نفعا من دون الله، أو اعتقد أنها أسباب أو علامات، فهو شرك أصغر، لأن السبب إما أن يكون سببا ظاهرا يشترك في معرفة كونه سببا للخير أو الشر كل الناس، وهذه الأسباب مأمور بالأخذ بما ينفع منها، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وإما أن يكون سببا باطنا لا يعرف إلا من قبل الشرع، كمعرفة أن المعصية سبب للبلاء، وأن صلة الرحم سبب الرزق وطول العمر، وأن أن يدعي أن شيئا هو سبب لخير أو شر دون دليل شرعي ولا كونه سببا ظاهرا فهو كذب على الشرع وكذب على القدر وذريعة إلى الشرك الأكبر، فلهذا كان من الشرك الأصغر. وهذه قاعدة في الأسباب وطرق معرفتها، فعقيدة المسلم فيها أنها لا تنفع ولا تضر بذاتها، وهي قاعدة هامة لنا. فائضة هامة لها فروعها في مسائل عدة كالتداوي والتبرك والرقى والتمائم وغيرها. ومن هنا القاعدة الأساسية أن الأسباب لا تنفع ولا تضر بذاتها، سواء كانت أسباب ظاهرة أو باطنة. أما لو اعتقدنا أنها سبب، مش أن هي تنفع وتضر بذاتها، فإذا كانت سببا ظاهر خلاص انتهت. لو كانت سببا باطنا بقى، هنقول من أين عرفت هذا السبب؟ إذا كان من غير طريق الشرع فده يبقى من الشرك الأصغر، إذا كان من طريق الشرع فهو من الأشياء الجليلة. ويرى من هنا نعرف المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشؤم في سلاسل في المرأة والدار والدابة، قد تصرت بالأسباب الظاهرة المصاحبة لهذه الثلاث التي تسبب الشر والسوء لمن صاحبها، وعلاج التطير الذي يقع في القلب بالتوكل والدعاء مع المضي فيما ظهر الإنسان من أسباب نفعه. يقول باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو التخويف من الشرك ذاكر في أيدي الآية الأولانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يرى ذكر بدون ان هو ذكر هنا ايتين في الايه الاولانيه في بيان خطر الشرك. الانسان اذا عرف عظم خطر الشيء ازداد خوفه منه. واحد يقول لك هو حاطط لك صاروخ من لعب مثلا في سريرك ولا في هدومك، هيبقى خوفك منه اقل من هو يقول لك ان هو حاطط لك قنبله في هدومك او في سريرك. ليه؟ اذا عرفت خطر الشيء زاد خوفك منه. كان بيقول من خطر الشرك أن الله لا يغفره، أنه الشيء الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. في الآية الثانية: وجنوني وبني أن نعبد الأصنام، وده فيها قدر الخوف من الشرك في نفوس الصالحين. إبراهيم عليه السلام خليل الله وأبو الأنبياء، ومع ذلك يخاف على نفسه هو الخليل ويخاف على ذريته وهم الأنبياء أن يعبدوا الأصنام، ومش خايف عليهم من الزنا، مش خايف عليهم من السرقة، مش خايف عليهم من كبار الفواحش، مش خايف عليهم من الشرك. المفروض معظمهم يعني مش خايف عليهم، مقصود مش خايف عليهم يعني لم يقبل في خوفه او لم يبلغ المنزلة العظمى في خوفه على ابنائه الاشياء دي. انما الذي بلغ اعظم منزلة، وده يظهر في ان هو قدمه في دعاء الله سبحانه وتعالى، هو عبادة الاصنام. قال ابراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعد ابراهيم، يعني إذا كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه وبنيه من عبادة الأصنام، فدعا الله أن يجنبهم ذلك، فلا يأمن الوقوع في الشرك بعد ذلك إلا من هو جاهر له ولم يخلص منه. على قدر ما في الإنسان من أمن من الشرك، على قدر ما في الإنسان من جهل من الشرك. أصل ذلك عند الشرك أمر في القلب والقلوب بين يدي الله. فإذا أمن كأنه جعل قلبه بيده، لكنه هو مصمم أن قلبه في إيده. أما لو هو كان فعلا يعلم أن القلوب بيد الله وحده، لو أفرض الله في صفة تقليب القلوب لكان في نفسه خوف شديد جدا من الشرك. لو سألنا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل جمعة في كل حاجة، يذكرها في كل جمعة خطبة الحاجة، اتقوا الله حق تقاته، ده المنزلة العظمى من التقوى أن تتقي الله حق تقاته. بعدها على طول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ودي أول منازل الإسلام، إن هو خرج من الشرك، إن هو نجا من الشرك. يقول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيه رد على الخوارج والمعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار لأنه جعل الذنوب قسمين الشرك وما دونه، فالشرك لا يغفر لمن مات عليه ولم يتب منه، وما دون الشرك فهو في المشيئة، وما آن من كان في المشيئة إلى المغفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ما بقي إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. في رد على الخوارج قلنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخوارج يقولوا أن كل صاحب كبيرة فهو صاحب شرك، فالآية دي يعني وقفت في حلوق الخوارج وحاولوا يتأولوها فقالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن تاب، يعني من تاب من المعصية هذا الذي يغفر الله له. اللهم على كلامكم يبقى إذن لم يوجد أحد مسلم على وجه الأرض، لم يسلم أحد على وجه الأرض، فإن إذا كان الله يغفر ما دون ذلك لصاحبه إذا تاب، فيبقى معنى الآية إن الله لا يغفر الشرك ولو تاب صاحبه ويغفر ما دون الشرك لو تاب صاحبه. الصحابة اللي دخلوا الإسلام كلهم دخلوا إيه؟ تائبين من الشرك، تابوا من الشرك بدخولهم في الإسلام، يبقى معنى كده لم يسلم أحد. واللي ولد للصحابة هو من ولد لمسلم فهو مسلم، اللي ولد للصحابة دول أيضا ولدوا لآباء إيه؟ حسب كلامهم ولدوا لآباء كفار، خلاص يبقى هم كمان لهم حكم إيه؟ الكفر. يدخل الإسلام إزاي دول؟ لو قلت إن هم يتوبوا من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن تاب، بنقول الآية دي وقفت في حلق الخوارج والمعتزلة. الاثنين قالوا إن صاحب الكبيرة مخلد في النار. فأولوا الآية يغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن تاب، رد عليهم إن تفعل إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن تاب. يقول عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك؟ قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول اعلم أن حقيقة الرياء طلب الجاه والمنزلة عند الناس بالعبادات، وهو مشتق من الرؤية، ومثله التسميع أي طلب سماعهم لعبادته وطاعته. وهو أقسام فطارة لا يرد بالعمل سوى المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، يشك مسلم في حبوط هذا العمل. فطارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله والنصوص تدل على بطلانه، فطارة يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء. هذا وصلنا فيه قبل كده. سئل عن جابر رضي الله عنه قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. يقول في الحديث قرب الجنة والنار، وأن من أشرك بالله شيئا دخل النار وإن كان من أعبد الله. وفي الحديث صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وإن النار كذلك. فقل باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله أنا ومن اتبعني أي يدعو إليه على بصيرة أيضا، وقيل أنا ومن اتبعني على بصيرة، يعني آية فيها تفسيرين: قل هذه سبيلي أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، أو التفسير الثاني: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه يدعون إلى الله، أو النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه يدعون إلى الله على بصيرة. يقول أنا ومن اتبعني يعني ندعو إلى الله، أو أنا ومن اتبعني يعني على بصيرة. وعلى كلا الوجهين فالآية تدل على وجوب الدعوة إلى الله، وأن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة في الدعوة من الفرائض. يدل في قوله سبحانه وتعالى وفي قوله سبحان الله تنبيه على أن التوحيد تنزيه لله عن المسبة، إذ الشرك مسبة لله، الشرك مسبة لله. وقوله تعالى أدعو إلى الله مع قوله وما أنا من المشركين فيه تنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الله فهو يدعو إلى نفسه. هي الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وما أنا من المشركين، لأن الآية فيها الأمر بالدعوة وفيها التأكيد على الأمر بالدعوة بذكر أن هذه سبيل النبي، وما دام سبيل النبي فيها سبيل المؤمنين، ومع ذلك أفكد هذا مرة ثانية بأن جعلت سبيل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها أمر بالدعوة ثلاث مرات. إفراد الله سبحانه وتعالى بالدعوة، إخلاص الدعوة لله، ده تأكيد مرتين، ده تؤكد مرتين، مرة بقوله إلى الله يعني ليس لأحد سوى الله، إلى الله وحده، والثانية وما أنا من المشركين. المفروض طبعا لأن احنا بندرس عقيدة يعني، إن دي أمور يعني إيه بتبقى فيها وقفات للإنسان مع قلبه. ربنا سبحانه وتعالى بيأكد على قضية التوحيد في باب الدعوة، رغم هو الداعي إلى الله عشان يدعو إلى الله لازم يكون بيدعو إلى إيه؟ إلى التوحيد. وأي عمل من الأعمال إذا كانت طاعة لله سبحانه وتعالى فلابد إن هي يكون فيها إخلاص. لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يذكر الإخلاص في الدعوة مرتين: أدعو إلى الله، وربنا سبحانه وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة، لكان هي متضمنة للإخلاص، لكن هي متضمنة للإخلاص، لأن معروف النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بربه أحدا لا شرك أكبر ولا أصغر، ومعروف مدى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يؤكد ذكر الإخلاص مرتين، ده ينبه اللي بيشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ان الدعوة من اكبر الابواب التي يدخل منها الشرك الى الانسان. اكبر باب يخش لك الشرك منه لقلبك وانت مش واخد بالك هو الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. يقول لك نفس الوقت ان ما ينفعش ان انت تفتكر ان ينفعك ان انت ما تدعوش. وممكن لما انت تلاقي حاجة خطر ما تعملهاش. لكن في حاجات هي خطر وما ينفعش ان انت تسيبها، لازم هتعملها رغم ان هي خطر، ملهاش حل غير ان انت تكون حريص وانت بتعملها. منها الدعوة الى الله. فلازم تدعو لانها سبيل النبي ومن اتبعه، لو ما دعيتش انت مش على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام دعيت الى الله يبقى لازم تخلي بالك، لان ده باب كبير جدا من ابواب دخول الشرك الى قلبك. الشعور بان الدعوة دي ليس لها غرض الا الله سبحانه وتعالى، ده يعني محتاج لدقة شديدة جدا في سؤال الانسان نفسه عن كل حاجة بيقولها وبيعملها، قالها ليه وعملها ليه. امتى وانت طالع تخطب مستني ايه من الناس؟ امتى تبقى الخطبه بالنسبه لك ناجحه وامتى تبقى الخطبه بالنسبه لك فاشله؟ لما الناس يسقفوا لك، لما الناس يعجبوا بيك. امتى منزلتك ايه وانت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى؟ هل انت شايف عور نفسك وانت لازم ان انت تعالج العور اللي موجود عندك دوت؟ ولا انت شايف ان انت سالم مسلم خالص مخلص؟ ولا انت بتضحك على نفسك بتقول انا نفسي كلها عيوب وانت بتبطن جوه باطنك ان انت خالي من العيوب، بتقولها مجرد دعوة تضحك نفسك. وممكن انسان يرضي نفسه بان هو يقول يا ده انا كل عيوب، لكن حاله مع نفسه مش حال الانسان اللي حاسس انه جواه عيوب. انت لما بتبقى عيان بتروح للدكتور وبتدور على دواء ودايما بتتقوس، هل انت وانت بتقول انا كل عيوب دايما تتأوه ودايما تاخد الدواء ودايما تروح للدكتور؟ فالآية قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، دي دستور الدعوة الى الله سبحانه وتعالى في القرآن. زمان كانوا بيدرسولنا بحث العمل الجماعي، الشيخ لما كانوا بيدرسولنا بحث العمل الجماعي كانوا بيدرسوا البحث ده اللي هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، كانوا بيدرسوه وراء العمل الجماعي. العمل الجماعي بيدرس جزئين، جزء المشروعية اللي هو البحث بتاع العمل الجماعي، والجزء الثاني الآداب، آداب العمل الجماعي. فكان آداب العمل الجماعي كان عمدة الجزء بتاع الآداب ده كان الآية اللي هو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهنطول مع الآية شوية يعني بعد إذنك. الله سبحانه وتعالى بيقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الآية مبتدأة بقل، وقل فيها إعلان. كان الله سبحانه وتعالى اسأل نفسك سؤال، ليه ما جاتش حاجة غير قل؟ الآيات اللي فيها ذكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة في القرآن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. الآيات اللي فيها ذكر الدعوة كتير، ممكن على سبيل الحكاية زي ما في الآية بتاعت سورة الأحقاف، ممكن على سبيل المدح ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ليها سبل كتير. لكن في الآية التي هي يعني اصطلح لأن هي دستور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اختارها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بين كل الآيات التي فيها ذكر الدعوة إلى الله، عشان يصدر بها باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. أبدوء بقل، اشمعنى قل؟ زي ما قلنا قل فيها إعلان، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيها مخالفة للبشر، مخالفة للبشر دي ثقيلة على نفس الإنسان. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اجهر بأنك داع إلى الله، اجهر بأنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ودي فيها فائدتين. الفائدة الأولانية إعلاء همتك أنت، والفائدة الثانية كسر الهزيمة النفسية أو الحاجز النفسي اللي بيبقى موجود في نفس الداعي إلى الله. بيجي يدعو يبقى محرج. الحاجة الأولانية إعلاء همة الداعي، الحاجة الثانية كسر الهزيمة النفسية والحاجز النفسي اللي بين الإنسان وبين الدعوة. واحد شغال مندوب مبيعات، شوف بيبقى قد ايه ملهوف على سلعته وقد ايه يعني بيرزل علشان خاطر يبيع السلعه دي. تعالى كده شوف الشيخ محمود سعد لما يقول للاخوه تعالوا اطلعوا معايا قافله علشان خاطر ندعو نعملوا دعوه لدرس الشيخ شريف، شوف يعني ايه الاخوه بتقعد تتمنى على الدين، واللي بيجي مره بيجيب المره اللي بعديها. فاضل لي الشيخ محمد حمدي وقبليه وقبليه بل يعني ايه الواحد يعني يكاد يجزم ان كتير جدا من الاخوه ما خرجوش مع بتوع التبليغ والدعوه الا لان هم هيتكسفوا بان هم يقولوا للناس تعالوا صلوا. وده بقى يفكروا ان دول ما عندهمش علم شرعي ودول ما عندهمش مش عارف ايه، بدأوا يدوروا على العيوب علشان خاطر يضحك على نفسه ان هو الباب ده عنده باب مقفول، الباب ده عنده هو مكسور فيه. هو بيستحي ان هو يقول للناس كلمة خير. ربنا سبحانه وتعالى كأنه بيكسر الحاجز اللي بينك وبين الدعوة، بين المسلم وبين الدعوة، ان هو بيقول لك ده كلام لازم تقوله، قول لكل الناس ان انا بدل مسلم يبقى لازم بدعو الى الله، انا بدل مسلم لا يفعني الا ان اكون في سبيل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. هي تقول هذه سبيلي، يعني فيها حاجتين، الحاجة الأولانية أنها سبيل، والحاجة الثانية إن هي مضافة للنبي صلى الله عليه وسلم. واللي هيقول الآية ديت أو اللي هيقول الكلمة ديت هيبقى هو بيضيفها لنفسه هو كمان. فكأن الله سبحانه وتعالى فكرك دايما ان الدعوة دي مسؤولية شخصية لكل واحد. في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم عليك السلام عليكم. يذكر كل المسلمين بأن الدعوة دي مسؤولية شخصية، الدعوة الله سبحانه وتعالى مسؤولية شخصية. ويذكرهم كذلك بأنها سبيل، هو ما قالش كل هذا فعلي ولا هذا قولي ولا هذه غايتي، انما قال كل هذه سبيلي. السبيل ده شيء مستمر، شيء مفهوش انقطاع، لو انقطع السبيل ما بقاش سبيل. فلا يسع الإنسان إن هو يدعو شوية وشوية، لأ. إذا كان محق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تكون الدعوة سبيل، الدعوة صراط دائم، سكة. كذلك السبيل لا يحتمل الانحراف يمينا وشمالا، اللي بيمشي يروح شوية يمين وشوية شمال ده ليس له سبيل، كل شوية يغادر السبيل ثم يرجع إليه. ده ليه سبيل وسبل أخرى، ليه سبيل وليه إضافات تانية. فلا يسع الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا الانقطاع ولا الانشغال عن السبيل بأشياء أخرى. ولا يسع ان هو ما لقاش حد، لان دي مسؤوليته الشخصية، دي حاجة ملكه بتاعته، ما ينفعش ان هو ياكل مسؤوليتها الى غيره. وتأكيد على استمرارية الدعوة اللي موجودة في سبيل، اتى بلفظ الدعوة بفعل المضارع ادعو، ولم يقل قل هذه سبيلي الدعوة إلى الله، إنما قال أدعو، فعل مضارع بيدل على الاستمرار. فليس سبيلي إن أنا دعوت، ولا إن أنا سأدعو، ولا سبيل الدعوة على ما تحتمل من تقطع، وإنما سبيلي ديمومة الدعوة، استمرار الدعوة. إلى الله زي ما ذكرنا قضية الإخلاص، إلى الله وسبحان الله وما أنا من المشركين، قضية الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قضية ضخمة جدا، لأن لن يسعك إن أنت تترك الدعوة، وما دمت في الدعوة لن تنجو من المخاطرة، هتبقى خطر، هتبقى خطر شديد جدا على نفسك. هل انت بتدعو عشان كل الناس يبقوا سلفيين؟ هل انت بتدعو عليك سواء كذا عشان كل الناس يبقوا تبع المسجد بتاعك؟ هل انت بتدعو عشان كل الناس يبقوا ماشيين وراك انت، ولا ماشيين ورا الشيخ بتاعك، ولا انت بتدعو لايه بالظبط؟ الدعوة الله سبحانه وتعالى يقول هذه سبيلي ادعو الى الله. اذا ما كانش غرض الدعوة الاصلي هو ان يقترب الناس من الله سبحانه وتعالى، يبقى اذا هذا غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله كان يفتي الناس لما اسلم التتار وبقوا دولتين متنازعتين، دولة المماليك ودولة التتار، كان يفتي الناس بوجوب قتال التتار مع المماليك رغم هم مسلمين. ليه يقاتلوا رغم ان هم مسلمين؟ هل لانهم اعظم فساد، فسادهم عظيم، ورغم ان المماليك بيقاتلوهم علشان خاطر الدنيا وعلشان خاطر الملك، لكن ظهور المماليك وهم اقل شرا، اقل في فعلهم للفواحش والمنكرات وتعديهم على الحرمات، ظهورهم رغم ان في ملك للدنيا لهم، لكن هيبقى في قله للايه؟ هيبقى في قله للفواحش والمنكرات. نفس الوقت الناس كانوا عايزين العكس، تطار دولة قوية عندها جيش، اللي بيسلم منها دولة غنية، واللي بيسلمها يعني دولة غنية فبتتكفله بطرعاه وبتديله فلوس كتير وبتؤمنه بخلاف المماليك. ومع ذلك كان يفتي بعكس ذلك، يفتي ان انت تقاتل مع المماليك ضد التطار. طب ده المماليك بيقاتلوا على السلطان، التطار بيقاتلوا على السلطان، لكن ده وإن قاتل على السلطان إلا إن ده بيقاتل وفي استحواذه على السلطان مزيد قرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو قلة في معصية الله سبحانه. فالدعوة إذا كانت إلى الله سبحانه وتعالى فأنت دايما بتحسبها بحجم الحسنات والسيئات، ما بتحسبهاش بحاجة غير الحجم ده. الصحابة رضوان الله عليهم، العلماء لما جم تكلموا عن اختلاف الصحابة في ألفاظ التشهد، لما جم يرجحهم يا ترى أنه لفظ منهم اللي أولى، كان من أبواب الترجيح إن اللفظ الفلاني تشهد عبد الله بن مسعود أولى، تشهد عبد الله بن عباس أولى من تشهد عبد الله بن مسعود. قال لك ليه؟ قالوا لأن فيه ذكر لله أكثر، واللي بيصحح تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا ده أولى لأن ذكر الله فيه أكثر وأكثر. الأذان، هل أذان أبو محظورة ولا أذان بلال رضي الله عنه؟ قال لك لا، أذان أبو محظورة لأن فيه الترجيع، في مزيد ذكر لله. بعضهم كان ليه وجوه تانية للترجيح، لكن هم نقول ايه، ان العلماء لما بيجوا يرجحوا في مسألة من المسائل يبقى باب اصلي او يعني دليل من ادلة الترجيح قوي عندهم، ان يا ترى انه اللي فيه مزيد قرب الى الله سبحانه وتعالى، انه اللي فيه ادراك الغاية او القرب من الغاية التي هي ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك لابد انت في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، عشان تأمن ان انت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى وان انت مخلص في دعوتك، لازم تحسبها دايما في اقوالك وفي اعمالك بايه اللي اجلب للحسنات واطرد للسيئات. الاخوة اللي بتحفظ خطبه وبتطلع تخطب، يا ترى انه الخطبتين اقرب الى الله سبحانه وتعالى؟ خطبة تحفظها الشيخ محمد حسان مثلا على اسلوبه الجميل الرقراق اللي بيجذب الناس، ولا خطبه تسمعها من الشيخ العثيمين اللي الخطبه بتاعته مملوءه علما لكن ما فيهاش المحاسبه الدعائيه والالفاظ الجماليه اللي بيقولها الشيخ محمد حسان؟ لازم يبقى اصل عندك مش ان الناس عايزه ايه، اصل عندك ايه اللي يقرب الى الله سبحانه وتعالى اكثر، ايه اللي فيه مزيد قرب الى الله سبحانه وتعالى. هنأجل على بصيرة شوية لأن هي هتيجي بعد كده فيها تفصيل طويل. على بصيرة هنقول أنا ومن اتبعني، كأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تستقيم إلا بتابع ومتبوع، وده باين من كلمة السبيل، لكن أنا ومن اتبعني فيها زيادة وضوح. سبيل يعني طريق، في ناس ماشية وأنت ماشي وراهم، وانت ماشي وفي ناس ماشيين وراك. اذا كنتش في ناس تمشي وراك جايبهم يمشي وراك فانت لست على سبيل، انت كده انت بتقفل السبيل وراك خلاص، خلص بعديك ما بقاش سبيل. اذا كنت انت ماشي في حته مهجوره فانت لسه مفتتح سبيل، مش حته مفيش حد سبقك فيها، مفيش حد مشي في السكه دي غيرك، فانت لسه بتخترع طريقه، لسه بتعمل سكه جديده. والاثنين خلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طريق النبي ده سبيل، عليه ناس قبليك وعليه ناس معاك وعليه ناس بعديك. الناس اللي بعديك انت اللي لازم تحطهم وتقودهم، انت وغيرك، وفي ناس قبليك انت لازم تتبعهم، لازم انت تدور عليهم. أوضح منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أكن مخالفة صراط المؤمنين، السكة اللي ماشي عليها المؤمنين، أكن مخالفة السكة دي مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشاقة بينة الضلال. ومن يشاقق الرسول من بعد تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الشيخ بيقول هذه الآية فيها بيان جملة من أصول الدعوة إلى الله، وما أحوج الدعاء إلى الله إلى معرفتها والعمل بها، وإليك بعض ما تضمرته هذه الآية من أصول الدعوة. قوله: قل هذه سبيلي، انظر كيف أحد السبيل إليه، وهو سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طريق الحق واحد لا تفرق فيه ولا اختلاف، بخلاف سبل الباطل فإنها كثيرة متنوعة، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه ويقود أتباعه إلى النار. وهكذا يجب أن يكون كل الدعاة إلى الله في طريق واحد ومنهج واحد، هو الإسلام الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة والسلف، الذي تميز عن طريق البدع والضلالات التي كثرت واصطرخت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية: هم الجماعة كلهم مجتمعين على سبيل واحد. وقالت: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأصحاب الحق هم أهل السنة والجماعة، ومنهجهم الواضح لا يجوز أن يفترق فيه الناس أو يبتعد عنه. والتعدد الحاصل بسبب الاختلاف في المنهج بين موافق ومخالف لطريق السلف تعدد مذموم وشر على الدعوة والدعاء، وتفرقة للقلوب وبث للضغينة والحسد والغيبة والنميمة. وإنما يتحمل وزر ذلك أهل البدع الذين خالفوا سبيل الحق الواحد، ثم على أهل السنة والجماعة في كل قطر من الأقطار بل في كل مكان أن يكونوا معا في هذه السبيل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أمة واحدة وطائفة واحدة عاونين على البر والتقوى كما أمرهم الله. فما بال كثير من الناس اليوم يحبذ الفرقة وهو يعلم ما عليه المسلمون من تضييع الواجبات العينية والكفائية؟ ولا شك في عجز الأفراد عن القيام بهذه الواجبات مع تباعدهم وتفرقهم وعدم انتظامهم في سلك واحد. ولا تقوم دعوة من الدعوات ولا علمت في سنة الله الكونية ولا الشرعية دعوة قامت بغير تعاون ووحدة وائتلاف، فكيف تسنى لأهل منهج الحق أن يتفرقوا ويكون غيرهم أحرص على الاجتماع منهم؟ نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. وقوله تعالى: أدعو إلى الله، فيه نسبة هذه الدعوة إلى الله تعالى، وما أشرفنا من نسبة، ولكن لا يتحقق هذا الانتساب، فتكون الدعوة ربانية حتى تكون ربانية في أصلها ومصدرها وفي طريقها ومنهجها وفي غايتها ومقصدها. أولا أصلها ومصدرها بأن ترجع إلى الوحي المنزل عند الله كتابا من عند الله كتابا وسنة، فإن نقاء الأصل فيه نقاء الثمر وصحته وقوته. قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأما الدعوات التي تتخذ من المناهج الكلامية أو الطرق الفلسفية أو الرجال أو تحكمات العقول مصدرا لها، فهي لا تستحق أن تكون دعوات ربانية. ثانيا الطريق والمنهج والوسائل لابد أن تكون الدعوة ربانية كذلك على منهج الأنبياء، فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، بل الوسيلة من عند الله كما أن الغاية إليه وحده. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة من قبله من الأنبياء فيها البيان لوسائل الدعوة وطرقها، وما يقدم وما يؤخر، وموازين المصالح والمفاسد حتى لا تختلط الأمور وتلتبس الأحوال. ثالثا الغاية والمقصد، فلا بد أن يكون وجه الله والدار الآخرة لا غير، وذلك من خلال العمل لإعلاء كلمة الله في الأرض، إن كان يرجو لقاء ربه عليه السلام كذا، فليعمل عملا صالحا ولا بعبادة ربه أحدا. وليس التمكن في الأرض بطائفة الدعاة لغاية مقصودة، بل هو من وسائل الدعوة لتحقيق العبودية لله في أكمل صورها، وهو منة من الله ليس بيد الدعاة ولا من كسبهم. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.